انتهينا في شرك بين القديم والحديث، قلنا بأن الذين يتوسلون ويستغيثون ويستشفعون بالأنبياء وبالأولياء بالموتى لهم شبه كثيرة وذكرناها. وصلنا للشبه كم تبري؟ لا، آخر شبهة وصلنا لها، ممتاز، هي كرامة الأولياء. يبقى آخر شبهة كرامة الأولياء، أنهم كانوا يشيعون بين الناس بكرامات الأولياء، فقالوا هذه الكرامات تثبت أن التصرف الأولياء في هذا يدل لنا، الكرامات تدل لنا على ذلك، لذلك يستشفعون يتوسلون بهم، والحق أنهم يستغيثون بهم، يصرفون العبادة لهم من دون الله جل في علا. لهم حقا شبهة أخرى كشبه المجاز، ما يقولون بالمجاز العقلي والمجاز اللغوي، فيقولون نحن لا نقول بأنهم يتصرفون، هذا مجاز، المتصرف الأصيل هو من؟ هو الله. وهؤلاء يعني يقولون في المجاز، يقولون لنا أمران، إما أن يكون هذا ظرف، الولي ظرف لقضاء الحاجات، تعرف ليه؟ لا تعرف، ها؟ لا لا لا، ليس كذلك، لا، الظرف وعاء الزمن، صحيح. هم يقولون ايش يقولون؟ يقولون لو قالت العرب انبت الربيع، انبت الربيع البقل او الزرع، الربيع هو اللي انبته؟ من اللي انبته؟ طيب المعنى ايش؟ لما جايزه المعنى ايش؟ ده الظرف هو، يبقى المعنى ايه؟ المعنى ايش؟ انبت الله البقل وقت الربيع، فهمت؟ الحمد لله، وانا شايفك تتعجب كمان حسين فهمي، فشايفك يعني ايه؟ يبقى إذن أنبت الربيع، يقولون أنبت الله البقلة وقت الربيع، فيجعلون الإنسان إيه؟ الولي، يجعلونه ظرفا كالظرف هذا، أو يقولون هو سبب، ليس هو المتصرف، الله هو المتصرف، لكن السبب هو من؟ يعني لولا الولي لما قضيت حدثك، وهذا سيأتي في التكسب أيضا السبب، هذه الشبهة التي يتمسكون بها، يقولون بأن دعاء الأموات والاستغاثة بهم، هم لا يتصرفون، لا يملكون ضرا ولا نفعا، لا يملكون دفع الماء، لكن هم السبب بأن الله يدفع الضر أو يجلب المنفعة للعبد، فلولا هم لما أعطاهم الله دفع. ده طبعا الكفر هو من وجهين. هم يقول ده الآن الولي صار ظرفا كالظرف كالوقت، يعني إيش؟ يعني أعطاه الله بوجود الولي توقيتا، يعني التوقيت الذي دفع الضر عنه بوجود الولي، يعني كأنه يقول الزمن هذا هو الولي، مش فاهم؟ شوف حبيبي أنا أفهمها بس، يعني مثلا لما دعا زيد عند البدوي فاستجاب، لا بقى جعل الله الوقت الإجابة عندما كان محلا وين بالضبط، هي دي معنى الظرفية، فهم؟ هو هذا، والقريب من أنه سبب، لكن هو الظرفية دي معنى جعله وعاء ليه؟ لرفع الضر أو جلب المنفعة، مش بالضبط كده، لو ما كان يعني كما قالوا لو ما استشفع به لن يدفع الضر ولن يجلب النفع، فهم؟ طبعا هذا الاعتقاد اعتقاد، يعني اعتقاد فيه ايش؟ فيه سوء ظن بالله جل في علاه، وفيه تشبيه الله بمن؟ بالخلق، صحيح؟ وهذا كفر من وجهين. والوجه الثالث انهم حتى لو قلنا بالمجاز كما تقولون، انتم لما صرحتم بايش؟ صرحتم بالولي وانه يدفع الضر، حتى لو قلت زاعما اعطاه الله القوه، ليس هو اعطاه الله القوه في احياء الجنين في بطن ام. طب انت الان لو سالت العوام من الذي احيا الجنين في بطن ام، سيقولون ايش؟ الولي. لا الله ايه؟ سيقولون الولي. يا ابني حبيبي مش الفاعل الاصلي عندهم هو من؟ الولي. سيقولون الولي. يبقى المسألة وصلت للكفر ولا ما وصلت؟ معنى ذلك أنهم أدخلوا على الناس أن الولي هو الذي فعل ذلك، وإن كانوا يقولون في حقيقة الأمر الله، من الذي يعرف حقيقة الأمر هذا؟ لما يقال له لما استشفع استغيث بالبدوي ويستغيث بالبدوي وتقضى حاجته، من سيقول من الذي قضى الحاجة؟ البدوي. القلائل بقى والأحاد الذين يتفلسفون ويقولون لا، الذي قضى الحاجات وفرج الكروبات هو الله، ولكن جعل الوعاء من؟ الظرف بدوي، أو جعل السبب من؟ بدوي، فالاستغاثة. طب نقول له طب الآن حتى المضرات له بالمجاز وفهم من فهمها، صرفوا العبادة لمن؟ للولي، للبدوي، صرفوا العبادة لغير الله اللي فعلها، ففي الحالتين وقعوا فين؟ وقعوا في الشرك في هذا الباب. فهذه من الشبه التي يتمسكون بها، وهذا تلبيس على الناس، هذا من باب التلبيس. يقولون لا، نقول الولي قضى ولا أحيا، هذا مجاز. في حقيقة الأمر الله هو الذي قضى، الله هو الذي أحيا، الله هو الذي أعطى، الله هو الذي إيش، وهذا مجاز. نقول له كم من الناس عندما يسمعون ذلك يعلمون هذا المجاز، وحتى لو شرحت لن يفهموا. طب لو فهموا، والله لن يميل اعتقادهم بشيء، لأن هو الإنسان أسير ما يغضب، خلاص أنا أدى قضى حاجاته بدأ وانتهى بدأ انتهى الموضوع. ده أنت المغفلون كفر، الكذاب المنجم يأتيهم بكلمة صدق ومئة كذبة يغفلون عن المئة ويصدقون هذه، يقولون أترى أتذكر ما قال يوم كذا يوم كذا وفعل كذا يوم كذا، ويصدقونه في كل ما يقول، غفلة شديدة. فهذا تلبيس على الناس، وهذا ترويج للكفر، وترويج ليش؟ لصرف العبادة لغير الله اللي في علاه. لذلك أنا دائما أقول لما يحدث هذا الباب ورفعة الأولياء أمام عيون الناس يدخل الباب في خط الغلو، يبقى إذن لا نهاية، الغلو يصل بإنسان إلى الكفر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فهنا أخذ جعلوه مجازا، جعلوه ظرفا أو جعلوه سببا. الشبهة التي تليها، هو طبعا في شبهة أخذوه شفيعا، وهذه نرجئها جولة طويلة جدا. الشبهة الثالثة في هذا الباب هو الكسب والسبب. هم يقولون الاستغاثة بالأنبياء أو بالأولياء يرونها بأنها من الأسباب، يعني الله تتجر أو تستدر الرحمات والمطر وتفريج الكروبات ودعاء وتقبل الركعات والصالحات، هذا بسبب الاستغاثة بالأنبياء وأيضا بالأولياء وبالأنبياء، يعني جعلوهم سببا، بمعنى أنهم يقولون بأنه السبب في إنجاح ما أردت أنك توسلت بالولي، اعتقاد الجيران أو زواجك أو قل رزقك بالولد كان السبب الرئيسي توسلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هم يقولون مسألة إيش؟ السبب، السببية، السبب يعني هذه الأسباب. الحق أن نقول الآن هذه مسألة عويصة، لأننا ولدنا أن هذا البلاء ورد للناس، كثير من ذهب إلى القبور دعا فاستجاب الله لهم فيه عند القبور، وهذا قالوا في الجميع في التواصل الوثير، وقالوا في الفتاوى وفي الرد على البكري والأخنائي. نقول كثير من ذهب يدعو الله جل في علاه فيبتليه الله البلاء الأعظم فلا يستجيب له، يدعو كثيرا بعيدا فلا يستجيب له، فيدعو عند القبر فيستجيب الله له بلاء. ما هذا سنستدرجهم من حيث، وهذا لابد أن تستحضر أن الله ليس بظلام من العبيد، وأضله الله على إنهم كانوا قوما بعيدا. المسألة في الداخل يعلم الله، فأما ذنوس فأذنهم فاستحبوا العمى على الهدوء، فيبتلي الله على بلاء فلا يستجيب له إلا عند القبر، وهذا مجرب وموجود عند الناس. فيحسب هذا المغفل، يحسب أن السبب الرئيس لاستجابة دعائه، السبب الرئيس لرزقه أو تفريش كرباته هو التوسل بمن أو الدعاء عند من؟ عند هذا المقبول. وهذا طبعا هذه وسيلة عظيمة جدا إلى أن يعتقد في المقبول بذاته، يعني هو لو في بادئ الأمر قال أن سبب استجابة الدعوات هو هذا المقبول، بعدما يستمر الأمر معه سيعتقد في المقبول، سيعتقد في هذا المقبول، وهو وسيلة للاعتقاد الشرك، فاتخذوه سببا. الحق بأن هذه المسألة إذا نظرنا وقلنا أنها سبب، وممكن أن تكون سبب، ممكن أن تكون سبب حقا، قد تكون سببا في إغاثته، في إعطائه، في تفريش كرباته، قد تكون سببا. ما أقول هو سبب، هو حتى قد تكون سببا، يعني قد تكون سببا. الإجابة عندك، قد تكون سببا كونيا، لأنها لا يمكن أن تكون سببا إيش شرعيا. قضى الله أن لا يستجيب إلا هنا، فصارت سببا إيه كونيا صحيح، لكنها ليست سببا شرعيا، لأن الشرع يمنع من ذلك، الشرع جاء فمنع من ذلك، وقد تكون سببا نعم. ولذلك نحن عندما نتعبد لله نتعبد بأي أسباب الكونية صحيح ولا لا، لأننا نعلمها صحيح، خطأ باين. إذا تعبدنا نتعبد إيه، نتعبد بالسبب الشرع. لذلك قلنا دائما من اتخذ سببا لم يشرعه الله تعالى سببا فقد وقع فيه. ليه بقى وقع في الشرك يا استاذ عمر؟ لانه يبقى كفر كده صح. يعني ايه يعني ايه ما احنا قلنا لا. ليه بقى ليه شرك؟ مش لازم قوسين. هي كلمه واحده. لان الباب باب تشريع, والتشريع محض فضل محض حق لمن؟ لله جل في علاه. يبقى اذا لما يتخذ الشباب لما يشرعه الشرع كانه ايه؟ كانه اشرك في ذلك. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله؟ ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله؟ ولذلك هم كثير ما يقولون بان النبي صلى الله عليه وسلم هو احب خلق الله لله جل في علاه, وبه تفرج الكربات. به تفرج كم من كربة فرج الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيبدأ يروج صاحب هذه الفكرة للناس هذا الكلام ليدخلها في قلوب العوام. بعد ذلك يستغيثون بالله بالنبي صلى الله عليه وسلم رأسا, ويستشفعون النبي صلى الله عليه وسلم رأسا, وتكون دعاء الله جل في علاه. هذه شبهة من الشبه التي وقع فيها القول. يعني نكون انتهينا من هذه المسألة. المسألة الثانية مسألة الشفاعة, انهم يستشفعون. هذه المسألة الثالثة الأخيرة, يستشفعون بالنبي أو بالولي. يستشفعون بمن؟ بالنبي أو هذه الشبهة الأخيرة. ليست الشبهة الأخيرة, هذه الشبهة كام؟ الثامنة ولا التاسعة؟ عامة هذه شبهة أنهم يستشفعون بالنبي الشفاعة. وهذه صراحة أقوى الشبهة. هذه أقوى شبهة. ليه بقى؟ لأن الشرع جاء بالشفاعة. فهذه أقوى شبهة عندهم, لأن الشرع جاء بالشفاعة وأباح الشفاعة أو بيّن الشفاعة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال اللهم صل على محمد وعلى محمد في آخر الأذان قال اللهم ربي هذه دعوة تامة, قال كنت له إيه أو قال نالته إيه, حلت به شفاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من مات في المدينة, من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت في المدينة, فإني شهيد وشفيع لمن مات في المدينة. مش دفن. في فرق بين دفن وتحايل. يموت بعض علينا يقال ده كفاية يتخلى على الناس. كفاية انه دفن في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ها؟ لا قال ما هو يعني انت كمان لا ايه لا يحصل. فهو كفاية ده في المدينة. لا في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ قال في مسألة المدينة قال من استطاع منكم ان يموت في المدينة فليمت في المدينة. فإن شهيد وإيه وشفاع لمن؟ ما قال دفن في المدينة. المنافقون دفن في المدينة. قال لمن مات إيش؟ لمن مات في المدينة. وطبعا أكثر الناس صلى الله عليه وسلم أكثرهم إيه؟ يعني هم أقربوا من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يقولون شفاعة ضرت فيستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالكلام عليهم من وجوه. الوجه الأول أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليست حقا له, يعني ليست حقا هو حقه لنفسه, وان الشفاعه عند النبي عند الله جل وعلا مرفوضه. صحيح. قال الله جل وعلا قال ايش؟ قل لله الشفاعه جميعا. اذا الشفاعه حق محض لله جل وعلا ليست لاي احد. ولما قبلها الله جل وعلا قبلها بشرطين ايش؟ جازمين, الرضا عن الشافع والمشفوع. صحيح. والاذن للشافع, يعني حتى ما يستطيع ان يشفع الا بعد الاذن. انظر في الشفاعة العظمى التي بها رفعة النبي على الجميع, وأن بيده لواء الحمد والجميع ينظرون تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول؟ كيف شفع؟ قال بعدما يتوسل الناس بجميع الأنبياء يقول عيسى لست هناكم, اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد قد غفر الله ما تقدم من ذنبه ومتأخر. عندما يأتون يقول أمتي أمتي, في رواية يقول أنا لها أنا لها. ثم ماذا يقول؟ يقول فأستأذن, هذا أصل, فأستأذن على ربي فيؤذن لي فأخره تحت العرش ساجدا. ثم قال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يبقى إذن أذن له وراضيه شفيعا. يبقى لابد من الشرطين, أذن له. وفي آية جمعت الاثنين, ها إلا ولا يشفعون إلا من ارتضى, وكم من ملك السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يبقى إذن وإيش؟ ورضا. وأيضا في طه قال ولا تنفع شفاعته إلا من بعد إذنه إلا من أذن له ورضي له إيه؟ ورضي له قوله قال الله تعالى: الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذ سنه ولا نوم له ما في السماوات والارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. فلا بد من اذن ولا بد من الرضا. فلذلك هم لما قالوا ان الشفاعه مكتوبه للنبي صلى الله عليه وسلم قلنا الان وجب عليكم امران. ما هما الامران؟ يبقى الرضا فين؟ لا اوجب شيء لابد ان احنا نبحث عنه. ايه؟ شيء نطلبه منهم وليس عندهم. وايوه الغيب ممتاز. كان احنا شغالين. نعم شيء نطلبه وليس عندهم هو الغيب. ايه بقى اللي في الغيب؟ رضا الله. ما هو رضا الله كما رضي الله على النبي صلى الله عليه وسلم. ده ارض ده هو اعبد اهل الارض الذي رفع له من هو النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه ممتاز. هو انا سايبه بقى عشان اعرفه ان هو اصلا ممكن يتاكل وما هي المشاعر مشاعر سارقه. يبقى هو الرضا حق رضا الله. بس رضا الله عن من؟ عن الاخر عن المشروع له. وهذا غيب محض لا تعلم. من يستطيع يجزم ان الله راضي عن هذا فيقول من الشفاعه؟ يبقى اذا هذه المساله مساله ليست بايديكم. يعني المساله مساله غيب والله جل في علاه هو الذي يعلمها فليس لكم ذلك. اذا هذه ايضا من الشبه الوهيه التي يتمسكون بها في مسائل الاستغاثه بالاولياء او بالانبياء الاموات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.